بيأوي إليه الفقراء الضعاف زي صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان وابن مسعود وهكذا. وكانت الناس دي فقيرة، ومكانتهم الاجتماعية ما كانتش بتؤهلهم إن هم يقعدوا مع سادات قريش في مجلس واحد. فالكبراء دول طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرد الناس الفقيرة دي عنهم، فرفض. فاقترحوا إن هو يخصص ليهم مجلس ويخصص للأشراف مجلس تاني ما يكونش فيه الفقراء، يعني عشان يفضل السادة ليهم امتيازهم واختصاصاتهم ومهابتهم في المجتمع الجاهلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هيوافق على ده رغبة في إسلامهم إن هم يستجيبوا ليه. فجالوا أمر ربه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. حسابهم على نفسهم وحسابك على نفسك، على نفسك. كونهم فقراء مقدر عليهم في الرزق هو ده حسابهم عند الله، ملكش شأن. وكون غناك وفقرك هو حسابك عند الله، ملهمش هم شأن بيه، ومفيش دخل للقيم دي في قضية الإيمان والمنزلة فيه. إذا أنت طردتهم من مجلسك على حسب الفقر والغنى، يبقى بتوزن بميزان مش ميزان الله، وما بتقومش بقيمه، فتصبح من الظالمين. وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من الظالمين. وفضل فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى وفضل ضعاف الجاه الأقوياء بالله في مكانهم اللي بيؤهلهم ليه إيمانهم، واللي هم بيستحقوه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه. في الوقت ده نفر المستكبرون المستنكفون اللي قالوا: إزاي يمكن أن يختص الله من بيننا بالخير الضعاف الفقراء دول؟ لو كان اللي جه بيه محمد خير ما سبقونا إليه، وكان الله هدانا بيه قبل أنه يهديهم. ودي كانت الفتنة اللي قدرها الله للمتعالين بالمال والنسب واللي ما أدركوش طبيعة الدين. جزاكم الله خيرا.